أذن بلال وأسمع الجوزاء واصطع بما نادى النبي وجاء. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدى يا واسع الندى يا يا ابن عبد الله الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله وخاتم رسل الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء أحبة. وهذا هو الشريط الثاني من إنتاجنا، ولربما كان لنا لقاء آخر في شريط ثالث إن شاء الله.